اللقاء الطيب المبارك. مرحبا بكم وأهلا، وأسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا لنا ولإخواننا المسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سائلة للبرنامج تقول: فضيلة الشيخ، هل كل آية موجهة للمؤمنين مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، هل الإشارة هنا تمثل الذكر والأنثى أم الذكر فقط؟ نعم. وهل المرأة الصالحة المتمسكة بشرع الله تكون إن شاء الله ضمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما جاء في الحديث؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. أقول: ليعلم أن الأصل في خطابات القرآن الكريم أو السنة النبوية عمومها للرجال والنساء، فما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. وأكثر خطابات القرآن والسنة موجهة إلى الرجال الذكور، وإنما كانت كذلك لأن الرجل أرجح عقلا من المرأة، وأكبر تحملا للمسؤولية، وأقوى في تنفيذ أوامر الله ورسوله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلهذا تجد خطابات القرآن الكريم والسنة النبوية أكثرها موجهة للرجال، لكن أحيانا يوجه للنساء أو يتحدث به عن النساء لأنه الغالب فيهن، مثل قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، فإنه أضاف ذلك إلى النفاثات وهن النساء لأن ذلك أكثر فيهن. وإن كان يحتمل أن المعنى ومن شر النفوس النفاثات في العقد، لكن المشهور أن النفاثات هن الساحرات. كذلك أيضا قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، فذكر المحصنات، ومعلوم أن من رمى الرجال مثله فالحكم فيه واحد، لكن أضاف إلى ذلك إلى النساء لأن الغالب أن النساء هن اللاتي يقذفن والخلاصة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل. هذا هو الخلاصة. وعليه فالخطابات الموجهة إلى الرجال في الكتاب والسنة تشمل الإناث، مثل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون كما جاء في السؤال، نقول والمؤمنات أيضا. ومثل قول الله تعالى: إن الذين يأتون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور يدخل فيها النساء. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان التحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاض عيناه. هذا يشمل المرأة إذا اتصفت بما تتصف به من هذه الصفات. فمثلا إمام عادل لا يمكن أن تتصف به المرأة، لأن المرأة لا يمكن أبدا أن تتولى ولاية عامة تشمل الرجال والنساء. صحيح أنها يمكن أن تتولى ولاية عامة بالنسبة لقسم النساء كمديرة المدرسة وما أشبه ذلك، أما إمام فلا يمكن أن تكون إماما، ولا يمكن أن تكون رئيسا، ولا يمكن أن تكون وزيرة في حكم الشرع، وذلك لأن المرأة ليست كالرجل في القوة والحزم والفكر. وشاب نشأ في طاعة الله، هذا يمكن أن تكون المرأة كذلك، تكون شابة نشأت في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد هذا لا يمكن بالنسبة للمرأة لأن المرأة مسجدها بيتها، لكن إذا كان قلبها معلقا بالصلوات كلما صلت فريضة تشوفت إلى فريضة أخرى، فنرجو أن تكون مثل الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، هذا يمكن أن تتصف به المرأة. ورجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، هذا يمكن أيضا أن تتصف به المرأة وقد لا تتصف به. تتصف به المرأة بحيث إذا دعاها رجل ذو منصب وجمال قالت إني أخاف الله، ويمكن أن لا تكون كذلك لأن قوة الطلب في الرجال أكثر من قوة الطلب في النساء، فإذا كان الرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فهو أعظم من قول المرأة في رجل طلبها ذي منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يعني أنا أتردد هل تلحق بهذا في هذا الفصل أو لا. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال وما تنفق يمينه، هذا أيضا يدخل فيه النساء لأنه قد يقع منهم. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، هذا يدخل فيه النساء أيضا. نعم أحسن الله إليكم بارك فيكم. الأخت السائلة من جمهورية مصر العربية تقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ بأن زوجها يحافظ على صلاة الجماعة وتحمد الله على ذلك وهي مسرورة بذلك أيضا، تقول محافظ على الصلاة بالمسجد ولكنه لا يتمكن من صلاة الظهر جماعة في المسجد بسبب ظروف عمله، وهو يصل من مكان عمله الذي لا يتمكن فيه من الصلاة الجماعة ويصل حوالي الساعة الواحدة ظهرا، وحينما يصل تقول نتوضأ ونصلي الظهر جماعة وأنا أنتظره حتى نكسب صلاة الجماعة، فهل في عدم صلاتي وقت سماع أذان الظهر وانتظار الزوج هل في ذلك إثم؟ ليس فيه إثم، لكن أرى أن تبادر هذه المرأة بالصلاة، وإذا جاء زوجها وأحبت أن تصلي معه جماعة صار صلاتها لها نفلا، فمبادرتها بالصلاة في أول وقت أفضل من انتظار الزوج، والزوج إذا جاء يمكن أن تصلي معه وتكون صلاتها معه نفلا. نعم. من أسئلة السائلة من جمهورية مصر العربية ورمزت لاسمها فصاد تقول بقي أن أنها قالت ندرك صلاة الجماعة. نعم. أقول نعم قد يكون في ذلك فضل، لكن لن يدرك لا هو ولا هي 27 درجة. حفظكم الله. نعم. تقول هذه السائلة بأنها امرأة مصرية وملتزمة بالحجاب الشرعي ولا أظهر على أحد غير محارمي، فهل عندما أخذ من الشعر الزائد من حاجبي النازل على جفن العين هل في ذلك إثم، علما بأنني لا أغير من شكل حواجبي وفقط أخذ من الزائد النازل على العين حتى لا يضايقني، إلى جانب أنني أعتبر ذلك تزينا لزوجي خصوصا أنني لا أنكشف على أحد. لا حرج عليها أن تأخذ الزائد من شعر الحاجب الذي ينزل على عينها لأن بقاءه يريها في الحقيقة، ينزل على الأجفان ويختلط بالأجفان أي بشعر الأجفان ويحصل في هذا إرباك للعين. وقد ذكر فقهاء الحنابلة رحمهم الله أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أخذ من حاجبيه، فإذا طال شعر الحاجب وقصت الزائد الذي يتدلى إلى أجفانها وأهدابها فلا حرج. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ أبو معاذ من الرياض كتب رسالة مضمونها يقول فضيلة الشيخ عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة يقوم أهل العروسة بالسؤال عن العريس وذلك عن طريق جيران العريس وزملائه في العمل عن دينه وأخلاق ذلك العريس، فنجد البعض يخفون الحقيقة عن أهل العروسة فنجدهم يثنون على العريس ويصفونه بأوصاف ليست في الحقيقة موجودة فيه لدرجة أنهم يجعلونه من المحافظين على الصلوات في المسجد مع الجماعة وهو في الحقيقة قد لا يعرف طريق المسجد ولم يركع لله ركعة واحدة وغير ذلك من ارتكاب بعض الآثام، وما خفي كان أعظم. وكم من ضحية ذهب في مثل هذه القضية. يقول السائل وهذا ما حصل لإحدى الأخوات الملتزمات نحسبها كذلك ولا نزكي على الله أحد، ولكن بعد الزواج اكتشفت حقيقة هذا الزوج ومدى الغش والكذب الذي وقع لها من قبل هؤلاء الناس مما اضطرها إلى طلب الطلاق، فأرجو توضيح حكم الشرع في نظركم في فعل هؤلاء وما نصيحتكم لهم. أولا أبين

وقال آخرون ينظر إلى موضع السجود إلى شقاء وجهه، وعند الركوع ينظر إلى قدميه، وكل هذه استحسانات لا أعلم لها دليلا إلا النظر إلى موضع السجود أو موضع الإشارة في التشهد وجلس بين السجدتين. ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة، وهذا لا دليل عليه ولا صحة له، لأنه لا علاقة بين الصلاة والكعبة. ثم النظر إلى الكعبة يؤدي إلى أن يشرد ذهنه، وربما يفكر في كسوتها من الكتابات، وربما ينظر إلى الطائفين فيتشوش ذهنه. لهذا نقول لا صحة لاستحباب النظر إلى الكعبة حال الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من اليمن فضيلة الشيخ، هل المني والمذي من النجاسات التي يجب غسلها بالماء من الثوب والبدن؟ أما المني فطاهر كما دلت على ذلك السنة، وأما المذي فنجس لكنه خفيف النجاسة، يكفي فيه النضح بدون غسل ولا فرق. والنضح معناه أن يصب عليه ماء يستوعبه، فيكون بمنزلة بول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام وإنما يتغذى باللبن. ولهذا نقول النجاسات ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة. نعم. فأما المغلظة فهي نجاسة الكلب، لا بد فيها من 7 غسلات إحداث التراب، وجعل التراب في الغسلة الأولى أولى. والمخففة نجاسة الصبي الغلام الصغير الذي يتغذى باللبن لم يفطن بعد، نجاسة بوله خاصة. والثاني المذي، فيكتفى فيهما بالنضح، بمعنى أن يصب الماء على المكان بدون أن يفركه أو يعصره. بقية النجاسات متوسطة، يكتفى فيها بإزالة عين النجاسة ولا عدد لها. فإن قال قائل أليس النعل يكفي فيه المسح بالأرض إذا أصابته النجاسة وكذلك الخف؟ فالجواب بلى، لكن هذا ليس لأن النجاسة مخففة، ولكن خفف طريق إزالتها للمشقة في غسل النعال وغسل الخفاف، تكتب فيها بأن تمسح على الأرض حتى تذهب عين النجاسة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين حاء المالكي من المدينة النبوية، لها مجموعة من الأسئلة. تقول: ما حكم إقامة الحفلات كحفلات التخرج مثلا المصحوبة بالدفوف والأناشيد الإسلامية، وما حكم الاستماع لها مأجورين؟ أما الحفل الذي يشتمل على الخطب الموجهة والمهنئة للمتخرجين فهذه لا بأس بها، وأما الدفوف والغناء وما أشبه ذلك ففي نفسي من ذلك شيء. فإن قال إنسان هذا من الأعياد، فالجواب ليس هذا من الأعياد، هذا من إظهار الفرح عند وجود السبب، كصنع الوليمة للقادم من سفر وما أشبه ذلك. وينبغي لنا أن نتأنى في الحكم على الأشياء وأن لا نتسرع، لأننا نحن لسنا مشرعين بل نحن متبعون للشرع، فيجب أن نتأنى حتى نعرف أن الشرع منع هذا أم لم يمنعه. ثم ليعلم أن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة إلا ما ورد النهي عنه. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة عين حاء تقول: ما الحكم إذا صلى الشخص صلاة العصر وفي الركعة الثانية شك في قراءته للفاتحة في الركعة الأولى فجعل الثانية أول ركعة وأكمل الصلاة ولكنه نسي أن يسجد للسهو؟ نعم. أولا، إذا كان الشك كثيرا من هذا المصلي، يعني دائما أشك، فلا عبرة بالشك. طيب. يطرحه وكأن لم يرد على قلبه. وأما إذا كان قليلا وصار الشك حقيقيا فإنه يجعل الثانية بدلا عن الأولى. أما إذا كان مجرد وهم، يعني شيء قدع في ذهن ثم زال، هذا لا عبرة به. وهنا ثلاثة أنواع لا عبرة بها: أولا الشك الكثيف لا عبرة به، الثاني الوهم الذي مجرد خاطر على القلب ولكنه لم يستقر، هذا أيضا لا عبرة به. الثالث إذا كان الشك بعد الفراغ من العبادة، يعني شك بعد أن سلم هل صلى ثلاثا أو أربعا في صلاة الرباعية، فإنه لا عبرة بهذا الشك ولا تفك إليه إلا إذا تيقن النقص، فإذا تيقن عمل بما تيقن. وأما ما جاء في سؤال المرأة أنها نسيت سجود السهو فأقول إن ذلك لا يضرها، لأن سجود السهو خصوصا إذا كان بعد السلام كما في هذا السؤال واجب للصلاة وليس واجبا فيها، وعلى هذا فنقول إن الصلاة صحيحة، ولكن ينبغي للإنسان أن يكون حاضر القلب عند فعل العبادة حتى يتذكر كل نقص كان فيها. نسأل الله للجميع التوفيق وأن لا يلهي قلوبنا عن ذكره. آمين. إنه على كل شيء قدير. آمين. جزاكم الله خير. السائل عين ميم ميم من جدة أرسل بسؤالين، يقول بأنه موظف يتقاضى راتب شهري، هل في هذا الراتب زكاة؟ ينظر في هذا، إذا كان المال يبقى عنده إلى السنة ففيه الزكاة، وإذا كان كلما قبض راتبا صرفه في نفقة أهله وحاجياته ولم يبقى عنده شيء فهذا لا زكاة عليه. يقول: النصاب المعين إذا بلغ راتبي يكون فيه زكاة، متى يكون وكيف أحسب زكاة المال، وهل لا بد من الحول على النصاب؟ لا بد من الحول على النصاب، والنصاب 56 ريال فضة أو ما يقابلها من الورق، فيسأل عن قيمة الفضة 56 ريالا فما بلغ فهو النصاب، وهذا كما نعلم جميعا يختلف، أحيانا ترتفع الفضة وأحيانا تنزل، فليراعى في هذا. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.